هل يجوز للنساء لبس الثياب البيض؟ يجوز لبس الثياب البيض إذا كانت على طريقة سليمة ليس فيها مشابهة للرجال، إذا كان فيها أشياء دخل فيها أشياء ثيابات ووصل تميزها عن الرجال، أما لبس البياض على طريقة الرجال فلا يجوز تشبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبس الرجل، لكن إذا لبست الأبيض أو الأسود أو الأحمر على طريقة لا ترجع الرجل يلبس الأحمر أيضا، يلبس جبة حمراء أو سوداء أو خضراء أو ذلك، فلا بد أن تكون لبستها غير لبسة الرجل، ولا بد أن تميز، وإلا فهي ملعونة إذا تشبهت وهو ملعون إذا تشبه بها، كل منهم ملعون، فعليهم جميعا أن يتباعدوا عن التشبه، فهي تلبس لباسا لا يشابه وهو يلبس لباسا لا يشابه، هذا هو الواجب عليه. نعم.